Book 2 44 44 الخروج مساء شام کو باہر جانا شام کو باہر جانا هل توجد هنا صالة ديسكو؟ क्या यहाँ कोई डिस्को है क्या यहाँ कोई डिस्को है هل يوجد هنا نادي ليلي क्या यहाँ कोई नाइट क्लब है क्या यहाँ कोई नाइट क्लब है هل توجد هنا حانة क्या यहाँ कोई पब है क्या यहाँ कोई पब है ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ آج رنگ منچ پر کیا چل رہا ہے؟ آج رنگ منچ پر کیا چل رہا ہے؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ آج سینما گھر میں کیا چل رہا ہے؟ آج سینما گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ آج شام تلویزیون میں کیا چل رہا ہے؟ آج شام تلویزیون میں کیا چل رہا ہے؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ کیا ناٹک کے اور ٹکٹ ہیں؟ کیا ناٹک کے اور ٹکٹ ہیں؟ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ کیا فلم کے اور ٹکٹ ہیں؟ کیا فلم کے اور ٹکٹ ہیں؟ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ کیا کھیل کے اور ٹکٹ ہیں؟ کیا کھیل کے اور ٹکٹ ہیں؟ اريد ان اجلس تماما في الخلف میں سب سے پیچھے بیٹھنا چاہتا ہوں میں سب سے پیچھے بیٹھنا چاہتی ہوں اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط میں بیچ میں کہیں بیٹھنا چاہتا ہوں میں بیچ میں کہیں بیٹھنا چاہتی ہوں اريد ان اجلس تماما في الامام میں سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں میں سامنے بیٹھنا چاہتی ہوں بماذا يمكن ان تنصحني کیا آپ مجھے کچھ سفارش کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے کچھ سفارش کر سکتے ہیں متى يبدا العرض پردرشن کب شروع ہوتا ہے प्रदर्शन कब शुरू होता है هل يمكنك تدبير تذكرة لي क्या आप मेरे लिए एक टिकट खरीद सकते हैं क्या आप मेरे लिए एक टिकट खरीद सकते हैं هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا क्या यहां पास में कोई गोल्फ का मैदान है क्या यहाँ पास में कोई गोल्फ का मैदान है هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا क्या यहाँ पास में कोई टेनिस का मैदान है क्या यहाँ पास में कोई टेनिस का मैदान है هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا क्या यहाँ पास में कोई तरण ताल है क्या यहाँ पास में कोई तरण ताल है